النهاردة برضو الناس بتشتكي ويا عشان شنط المدارس والحاجات واحتياجات الناس، اشتغل ان شاء الله تجيب لهم شنطة. اديك فرقت عن مسلم كربة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، قال افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم. قال ايه بقى ادخال السرور؟ ان انت تروح تحضر فرحه؟ لا مش دي. قال ايه؟ تسد عنه دينه، تفرج عنه كربته. ايوه دي الحاجات اللي انما يعني ماشي، ما قلتش لا اروح احضر فرحه، بس مش هي دي اللي فيها الشغل التقيل، اللي فيها افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم. اذا يبقى تسعى في قضاء حوائج المسلمين، هي دي كنز الاحسان الى الغير. الكنز الثالث كنز حسن الخلق. واخدين بالكم انا فرغت من الكلام على الصيام والقيام عشان محدش يقول انت ما قلتلناش صيام وقيام، اتكلمنا على نوايا الصيام ونوايا القيام وقلنا الخير ده كله ايه. انا عايز بقى الحاجات التانية اللي مش واخدين بالنا منها. حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الصائم. يعني ممكن واحد يقيم الليله كلها، يطلع من المسجد اللي بيصلي بجزء يروح تهجد بيصلي بجزئين ولا كذا، ويصلي طول الليل باربع خمس اجزاء كويس، وطول النهار ما شاء الله، وانت تاخد ده كله بعمل صالح فيه حسن خلق. زي ايه يا شيخ حسن الخلق؟ اول حاجه واهم حاجه بر الوالدين. تروح تقبل ايد الحاجه ورجليها كمان يجوز يا شيخ؟ اه والله يجوز. محمد بن المنكدر كان يضع خده على الارض ويقول لامه بالله طئي بقدمك خدي، يقول لها دوسي عليا، دوسي عليا برجليك. من الطرائف احد مشايخنا بيقولوا له يا شيخ انت ليه بيحبوك الناس كلها؟ قال لهم يعني ان كان من شيء فاسال الله تعالى ان يكون بري بابي وامي. فبيحكي الشيخ بقى هو بيبر امه ازاي، يقول انا اقبل امي من باطن القدم، مش ظاهر القدم، باطن القدم اللي انت بتمشي عليه ده، يقول لما امي تبقى قاعده كده اقبل قدمها من باطن القدم واسال الله تعالى ان اكون بارا بها. فالاخ بيقول لي وانا قاعد، قلت بقى بص دي العمليه كلها بس احنا نجيب الحاجه ونقعدها ونبص في رجليها هنبقى مشايخ الدنيا كلها. خلصت المشكله. فيقول رحت رايح جايب من المكتبه اي حاجه بتتكلم على بر الوالدين، فبصيت لقيت اثر عن احد السلف انه كان يجيب لحيته ويقعد يمرغها في قدم امه، فقال رؤيا في المنام ان لحيته بيضاء وانها تاخذه الى الجنه. يعني نور، كان دلاله على بر الوالدين انه النور صاحب به كذلك. فقال بس رحت جايب الحاجه وقعدت لها قلت لها انت عليك الدنيا كلها دلوقتي، انا مستقبلي كله مرهون دلوقتي باللحظه دي. يقول لي يا شيخ ومرغ واعمل ان اشوف حاجه. هو كده. فلا شك، لا والله بجد، بر الوالده ده احنا بنقول انه عقوق ما بعده عقوق وعقوب مقيت، ان تقدم الزوجه او الحبيبه على الام. يعني لو هي قالت لك انا عايزه موبايل عشان ابقى اكلمك وكده ومش عارفه ايه، تنزل جري ومفيش مشكله، ده فيها مكالمه اخر الليل فالمسائل كده، وامك تقول لك هات لك كذا ولا اعمل كذا، تقعد تقول ما هتعمل بيها ايه يعني الحاجه، هتعمل ايه بالقصه دي؟ خليك يا حاجه خليك كده زي ما انت، ادعي لنا بس. الله المستعان. لا لا لا لا بجد. قال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. ده حاجه. ايه برضه؟ عشان بس انا عايز اركز في النقطه دي عشان نفكر في كذا حاجه نعملها. يبقى بر الوالدين، كفاله الايتام طبعا، احنا قلنا هنروح الملجا وهنمسح على راس اليتيم، شرط امسح على راس اليتيم بس ما تصلعلوش، يعني مش تحلق له يعني بالراحه على الواد، يعني امسح على راس اليتيم كده بالراحه. خدنا والله شويه شباب كده وطلعنا بيهم قاعدين بقى، انا قلت لهم امسح على راس اليتيم واطعمهم طعمك، يمسكوا الواد ايه حلال. قال لك امسح يبقى لازم، فامسح على راس اليتيم بالراحه كده بالراحه يعني، واطعمهم من طعمك، تجيب له وجبه وتاكلها له. وكفاله انا وكيف اليتيم في الجنه كهتين. واحنا عايزين في زمان رمضان ان احنا نبلغ مرافقه النبي محمد ومرافقه النبي بكفاله اليتيم. كفاله اليتيم ان شاء الله تدفع له 5 جنيه كل شهر، اهو بتساعد وخلاص.